لقد رحل. عاد مختار إلى منزله ليبدأ حياة جديدة، وصارت الغرفة 313 خاوية، لكنني استمررت في زيارتها، أجلس في المكان نفسه الذي اعتدته أثناء غيبوبة مختار، أتخيله في الفراش وأشعر بالضياع والفقد، وهو شعور أقوى مما أشعر به تجاه تيد الذي رحل بدوره. فقد منعوه من مزاولة الطب وألغوا ترخيصه وأمضى بضعة أشهر في السجن. كان من الممكن أن يكون مصيره أسوأ لولا شهادة كثيرين في صالحه، وأنه ليس عنيف الطباع في الظروف العادية، ولكن ذلك لم يسقط عنه تهمة طعن آيولا، وكان عليه أن يدفع الثمن. لم أره منذ يوم الحادث، كان قيد الاحتجاز، ولم أتمكن من التعرف إلى حقيقة أفكاره ومشاعره، ولكن هذا لم يعد يهم. لقد كانت محقة، علي أن أختار، وأنا فقدت حق الاختيار منذ زمن. سنظل دائماً لبعضنا بعضاً مهما حدث. أعطاني مختار رقم موبايله، كتبه على قصاصة ورقية، دسستها في جيب زي الممرضة الذي كنت أرتديه. لم تغادر عقلي فكرة إخبار آيولا بأن هناك شخصاً لا يزال طليقاً حراً، شخصاً يعرف سرها، وأن سرنا معرض في أي لحظة لأن يكون قضية رأي عام، ولكنني لا أظن أنني سأخبر آيولا بذلك. لم تكن ملاءة فراش مختار قد تغيرت بعد، لا تزال رائحته في الغرفة، رائحة الاستحمام المتجددة التي كنت أحبها أيام استفاقته من الغيبوبة. أغمضت عيني وأطلقت سراح خيالاتي، وبعد دقائق طلبت رقماً في الطابق الرابع. أرجو استدعاء محمد إلى هنا، غرفة 313. ولكن محمد لم يعد يعمل هنا سيدتي. نسيت، هذا صحيح. أرسل السي بإذن.